بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر، فاطمة على علي القدر على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في منظومته الأرجوزة المئية في حال أشرف خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، قال رحمه الله تعالى: والغزوة الكبرى التي ببدر. والغزوة الكبرى التي ببدر، أي أن هذا من أحداث السيرة الواقعة في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الغزوة كانت في شهر رمضان المبارك من هذه السنة، السنة الثانية للهجرة، وتسمى بغزوة بدر الكبرى أو العظمى، لأن الوقائع التي تتعلق ببدر ثلاث، وهي غزوة بدر الأولى، وغزوة بدر الكبرى التي هي هذه، وغزوة بدر الموعد، وسيأتي الإشارة إليها عند الناظم رحمه الله تعالى. وهذه الغزوة كانت بين المسلمين وكفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لملاقاة عير لقريش قادمة بتجارة من الشام صحبة أبي سفيان، فكان خرج لملاقاتهم صلوات الله وسلامه عليه، فاستصرخ أبو سفيان قريشا في مكة وأرسل لهم الصريخ، فتجهزوا وخرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، ففرت العير وتلاقى النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون في الموقعة المعروفة والمكان المعروف ببدر، وحصل القتال والتحم الصفان، ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر المبين، وانهزم الكفار شر هزيمة، وأعطوا أكتافهم للمؤمنين فارين، يأسر منهم المسلمون فريقا ويقتلون فريقا، فأسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70، وكثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم قتلوا في هذه المعركة. وكان عليه الصلاة والسلام في ليلة القتال عين مواضع كبراء هؤلاء، فكان يشير إلى أمكنة معينة يقول: هذا موضع أو مقتل فلان، وهذا موضع فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وغنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة، وكان ذلك اليوم يوم فرقان، وسماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم في القرآن يوم الفرقان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل وأعز فيه المسلمين وخذل الكفر والكافرين، وأصبحت الإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم. ففي هذا الشهر الشطر من البيت يقول: والغزوة الكبرى التي ببدر، لأن هذه الغزوة كانت في السنة الثانية من شهر ذي الحجة، في الصوم في سابع عشر الشهر، في الصوم في سابع عشر الشهر، أي في شهر الصوم شهر رمضان. وكانت تلك السنة هي السنة الأولى التي فرض فيها الصيام، كانت السنة الأولى التي فرض فيها الصيام. وغزوة بدر كانت في هذه السنة، وكانت في شهر الصوم في سابع عشر الشهر، أي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك. قال: ووجبت فيه زكاة الفطر، فيه أي الشهر شهر الصوم، وجبت فيه زكاة الفطر أي الفطر من شهر رمضان المبارك، صاعا من طعام عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، أي أن زكاة الفطر وجبت في آخر شهر رمضان، يعني قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين. أعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه في هذه السنة، السنة الثانية من شهر ذي الحجة، أعلم الناس أن الله افترض عليهم زكاة، وتسمى هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي هذه السنة أي السنة الثانية أمر الناس بزكاة الفطر، وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك، خطبهم قبل الفطر يعني قبل الفطر في السنة الثانية من شهر رمضان المبارك، قبل الفطر بيوم أو يومين، وأمرهم بذلك أي أمرهم بالزكاة. وهذا هو معنى قول الناظم: من بعد بدر بليال عشر، يعني من بعد وقعة بدر، ووقعة بدر كانت في السابع عشر من الشهر، فبعده بليال عشر يعني قبل ختم ونهاية الشهر بيومين أو ثلاثة أيام تقريبا. قال: وفي زكاة المال خلف فدري، أي فعلا. فزكاة المال التي هي زكاة ذات النصاب، هذه اختلف فيها أو اختلف فيها أهل العلم متى فرضت، وجماعة من أهل العلم يقولون أنها كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وفي هذه السنة أي السنة الثانية من الهجرة، فيما ذكره غير واحد من المتأخرين، فرضت زكاة ذات النصب. فزكاة ذات النصب هذه فرضت في قول جماعة من أهل العلم في السنة الثانية من الهجرة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: وفي زكاة المال خلف، أي خلاف بين أهل العلم، فدري أي فاعلم ذلك. وماتت ابنة النبي البري، وماتت ابنة النبي البري صلوات الله وسلامه عليه، رقية، قبل رجوع السفر، زوجة عثمان، زوجة عثمان، أي أن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه ماتت قبل رجوع السفر، أي الذين سافروا للقتال، قبل رجوع الجيش إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة أقام بالعرصة ساحة القتال 3 أيام، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم 3 ثم رجع. فلما أقام بساحتهم 3 أيام ثم سار ومعه الأسارى والغنائم قافلا من معركة بدر إلى المدينة، بعث عليه الصلاة والسلام بين يديه بشيرين، بعث بين يديه إلى المدينة بشيرين يبشران بالفتح والنصر، وهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة وزيد بن حارثة إلى السافلة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبرها، فرغنا من الدفن، فأتانا البشير يخبرنا بأن النصر المبين المؤزر كان لجند الله المؤمنين. فجاء البشير يبشر بعد يقول فراغنا من دفن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان، وكان عثمان احتبس عندها، بقي عندها، لم يذهب إلى المعركة يمرضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعركة وهي مريضة، فبقي عثمان عندها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها، ولهذا قسم له النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم بدر، لأنه أمره أن يبقى في المدينة يمرض زوجه رقية رضي الله عنها وأرضاها. قال: وعرس الطهر فاطمة، أولى أن تضبط فاطمة على اعتبار أنها بدل، ويجوز أن تضبط بالضم، أي هي فاطمة، أو نعم هي فاطمة، وعرس الطهر فاطمة. قال: وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، أي وأيضا وتم بعد معركة بدر عرس الطهر، يعني المرأة العفيفة الطاهرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، على علي القدر، أي علي المكانة وعلي المنزلة، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر أن عليا، يشهد ذلك ما جاء في الصحيحين، في الصحيحين أن عليا قال: كانت لي شارف، أي ناقة، من نصيبي من المغنم يوم بدر، كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، إلى آخر الخبر. فهذا يدل على أن عرس علي رضي الله عنه بالطهر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كان بعد غزوة بدر، كما ذكر ذلكم الناظم رحمه الله تعالى. قال: وأسلم العباس بعد الأسر، وأسلم العباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسر، وكان العباس من جملة الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر، وكان جاء مع جيش المشركين إلى وقعة بدر، وكان من جملة الأسارى الذين أسروا في هذه المعركة. وقد علمنا أن عددهم 70، فكان واحدا من هؤلاء، واحدا من هؤلاء الأسرى. وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه، في وقت إسلامه، والناظم رحمه الله جزم أنه أسلم بعد الأسر، وهذا قول لأهل العلم، جزم أنه أسلم بعد الأسر، يعني بعد أن أسر في غزوة بدر أسلم، فهذا قول لأهل العلم. وقول آخر وهو أنه أسلم قبل ذلك، وأنه أسلم قبل ذلك وجاء مع الجيش مسلما، وإنما خرج مع المشركين في هذه الغزوة مكرها خوفا من لائمة قومه، وكان يخفي إسلامه، وكان يخفي إسلامه. وهذا قول لأهل العلم. ومما يشهد لذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال: إني قد كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. فيعني من أهل العلم من يرى أن إسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس والصحابة أجمعين كان بعد الأسر، يعني بعد أن أسر، ومنهم من قال أنه كان مسلما قبل ذلك وإنما جاء مكرها مع كفار قريش يخفي إسلامه، ولما أسر وأصبح في المسلمين وبين المسلمين أعلن إسلامه الذي كان يخفيه بين كفار قريش. نعم. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. قال رحمه الله: وقينقاع غزوهم في الإثر. قينقاع هم يهود بني قينقاع، إحدى القبائل الثلاث، قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة تمت بينه وبين هؤلاء القبائل الثلاث من اليهود معاهدة، فكانت هذه القبيلة، قبيلة بني قينقاع، أولى قبائل اليهود نقضا للعهد، أولى قبائل اليهود نقضا للعهد، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام على إثر معركة بدر، على إثر معركة بدر. ويلاحظ في مطالعة المغازي أن نقض اليهود للعهد كان على إثر معركة من المعارك الكبار، فبنو قينقاع على إثر معركة بدر، وبنو النضير على إثر معركة أحد، فكان نقضهم للعهد على إثر معركة من المعارك الكبار التي دارت بين المسلمين والكفار. الشاهد أن بني قينقاع كانوا أول اليهود نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فغزاهم عليه الصلاة والسلام في إثر غزوة بدر، في إثر غزوة بدر، وكان غزوه لهم في منتصف شهر شوال، في منتصف شهر شوال، ذهب إليهم في أماكنهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام من منتصف شهر شوال إلى غرة هلال ذي القعدة، إلى غرة هلال ذي القعدة، أي أنه حاصرهم 15 يوما، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، ونزلوا إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بهم فكتفوا، وكان أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتل مقاتلتهم، لكن شفع فيهم عبد الله بن أبي الذي كان أظهر إسلامه على إثر معركة بدر، شفع فيهم وألح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا ويخرجوا من المدينة، فذهبوا إلى أذرعات الشام، ولم يلبث كثير منهم هناك طويلا حتى هلكوا. قال وبعد ضحى يوم عيد النحر، وهذا أيضا من الأمور التي كانت في السنة الثانية من الهجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، بدأ يضحي في يوم عيد النحر، بدأ يضحي يوم عيد النحر، وبعد يعني وبعد يعني بعد ذلك في شهر ذي الحجة في يوم عيد الأضحى المبارك ضحى عليه الصلاة والسلام، وضحى عليه الصلاة والسلام بأضحيتين، واحدة عنه وعن أهله، وواحدة عن من لم يضحي من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. قال رحمه الله وغزوة السويق ثم قرقرة، غزوة السويق ثم قرقرة. غزوة السويق هي أن أبا سفيان لما رجع مع كفار قريش بالهزيمة التي منوا بها في غزوة بدر، نذر ألا يغسل رأسه بالماء، ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم، ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم. فتجهز مع 200 فارس، وجاءوا من جهة نجد، جاءوا إلى المدينة من جهة نجد، حتى أتوا إلى المدينة من جهة الشرق، ناحية الشرقية للمدينة، فأتوا إلى منطقة فيها اليهود يقال لها العريض، وادي معروف بهذا الاسم إلى الآن في شرق المدينة. فنزل في العريض عند سلام بن مشكم من اليهود، سلام بن مشكم من اليهود، فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس، أعطاه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلما أصبح حرق أسوارا من نخل في المدينة وقطعها إفسادا وتخريبا من باب الانتقام، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا، فنذر بهم الناس وتعالموا بخبرهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه، واستخلف على المدينة أبا لبابة، فبلغ عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا، وفاته أبو سفيان، وفاته أبو سفيان، لكن أبا سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين كانوا يلقون أزودتهم التي فيها السويق، والسويق هو القمح والمطحون المحمص، فكان معهم أزودة، فكانوا يلقون تلك الأزودة ليتخففوا ليتمكنوا من الفرار من النبي وصحبه الذين لحقوا في ساقتهم. فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة ألقاها للمشركون يتخففون منها، وعامتها السويق، فسميت غزوة السويق. وقول الناظم ثم قرقرة عطفا على غزوة السويق يوهم أنهما غزوتان، وهما غزوة واحدة، وهما غزوة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في إثره إلى أن بلغ هذا الموضع قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان فرا إلى مكة، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال والغزو في الثالثة المشتهرة، يعني أن الغزوات والغزو إذا والمفرد إذا أضيف يعم الغزو، أي الغزوات في الثالثة مشتهرة كثيرة، كما سيأتي الإشارة إلى جملة منها عند الناظم. في الثالثة أي السنة الثالثة من الهجرة. نعم. في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. قوله رحمه الله في غطفان وبني سليم، في غطفان وبني سليم هنا يشير إلى غزوتين، الأولى غزوة غطفان وأيضا تسمى غزوة ذي أمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تلك المنطقة من جهة نجد، ويقال أنها قريبة من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل، تبعد عن المدينة إلى جهة الشرق ما يقرب من 120 كيلومترا. فغزا عليه الصلاة والسلام غطفان في جهة نجد، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة في أولها، في السنة الثالثة من الهجرة في أولها، لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفان وهي غزوة ذي أمر، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان وأقام بتلك المنطقة سفرا كله، إشارة سفر كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع ولم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا. وقوله وبني سليم يعني بذلك غزوة بني سليم، وهذه كانت أيضا عقب فراغه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، لما قدم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا. وقوله رحمه الله تعالى وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، هنا يذكر هذا الأمر الذي كان في السنة الثالثة من الهجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه بابنته أم كلثوم، لأنه كان قبل ذلك متزوجا رقية وماتت كما عرفنا عقيبة غزوة بدر، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب: كانت أم كلثوم تحت عتبة بن أبي لهب، فلما يبني بها حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث فارقها بأمر أبيه إياه بذلك، ثم تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية، وكان نكاحه إياها في 3 من الهجرة بعد موت رقية، وكان عثمان إذ توفيت رقية قد عرض عليه عمر بن الخطاب حفصة ابنته ليتزوجها، فسكت عثمان عنه لأنه كان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: ألا أدل عثمان على من هو خير له منها وأدلها على من هو خير لها من عثمان؟ فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج عثمان أم كلثوم. وقوله عثمان رضي الله عنه فاز بهذه الخصيصة التي لم يشاركه فيها أحد من العالمين ولهذا كان يقال له رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين. ولم يحصل أن أحدا كما أشار إلى ذلك جماعة من المؤرخين منهم ابن كثير لم يحصل أن أحدا من الناس حصل له أن تزوج بابنتي نبي واحدة تلو الأخرى إلا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، تزوج أولا رقية ثم بعد وفاتها تزوج أم كلثوم، ولهذا كان يلقب رضي الله عنه وأرضاه بذو النورين. قال ثم تزوج النبي حفصة أي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عائشة حفصة بنت عمر، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة أحد بني سهم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب منها ولدا. قال وزينبا أي وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد حفصة زينب، والمراد بزينب هنا أي بنت خزيمة الهلالية. قال ابن إسحاق ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، وكانت قبله عند الحسين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، ماتت بالمدينة أول نسائه موتا ولم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولدا. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا، قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال أي من السنة الثالثة من الهجرة، في السنة الثالثة من الهجرة، وهي الوقعة العظيمة التي امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، لأن بعد معركة بدر بدأت تظهر ظاهرة النفاق، فبعدها بسنة تقريبا جاءت هذه المعركة معركة أحد لتميز الصف وتميز بين المؤمنين والمنافقين، واستشهد فيها من المسلمين نحو 70 منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، وهذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة، والمسلمون في مصابهم وفي جراحهم بعد غزوة أحد مباشرة، حيث ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، أمر ألا يخرج معه إلى حمراء الأسد إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه على أهله وبناته في المدينة، فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له، فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، وذلك هو قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم. فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن. قال رحمه الله فالخمر وفي نسخة والخمر حرمت يقينا فاسمعا أي انتبه. فالخمر حرمت أي في السنة الثالثة من الهجرة, وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم على خلاف في ذلك بينهم. والمشهور عند كثير من أهل العلم أنها حرمت في السنة الثالثة من الهجرة, وقيل أنها حرمت في السنة الرابعة عقب غزوة بني النضير. وفيها أي في هذه السنة, السنة الثالثة, ولد السبط الحسن أي سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال ابن حجر في كتابه الإصابة الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد, ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قاله ابن سعد والبرقي وغير واحد, وقيل في شعبان منها, وقيل ولد سنة 4, وقيل سنة 5, والأول أثبت. والناظم رحمه الله قرر أن ولادة الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته كان في السنة الثالثة من الهجرة. نعم. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. قال وكان في الرابعة أي السنة الرابعة من الهجرة الغزو إلى بني النضير أي إلى يهود بني النضير في ربيع الأول أي في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من السنة الرابعة من الهجرة وكان سبب هذه الغزوة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم, فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني النضير ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف, فقالوا نعم. ذهب إليهم وكان معه بعض أصحابه منهم أبو بكر وعمر وطائفة من أصحابه ليعينوهم في ديتهما, فقالوا نعم. فاجتمع اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله, من يلقي عليه هذه الرحى, الرحى التي تستخدم في الطحين وهي صخرة ثقيلة جدا. قال من يلقي عليه هذه الرحى فيقتله, فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله, ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة, ثم تجهز لأنهم نقضوا العهد وخانوا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم خيانة وهموا بقتله, وخرج بنفسه لحربهم فحاصرهم 6 ليال, فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب, وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح, ففعل, وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر. نعم. وبعد موت زينب المقدمة, وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش, ثم بدر الموعد, وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. قال وبعد أي بعد ذلك موت زينب المقدمة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم, ومر معنا قريبا ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. ففي هذه السنة كان موت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، جاء في ترجمتها من الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر رمضان سنة 3 فأقامت عنده 8 أشهر، فأقامت عنده 8 أشهر وماتت في ربيع الآخر سنة 4. قال وبعده نكاح أم سلمة، وبعده نكاح أم سلمة أي بنت أمية ابن المغيرة القرشية المخزومية، كانت ممن أسلم قديما هي وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن المغيرة، وهاجر إلى الحبشة فولدت له سلمة، ثم قدم إلى مكة وهاجر إلى المدينة، وكانت هجرة زوجها أبو سلمة سابقا لهجرتها، لأن لما أرادت أن تهاجر مع زوجها منع قومها زوجها من أن يصحبها معه وقالوا أنت وشأنك، أما ابنتنا فلن تذهب معك، وبقيت سنة. وجاء أيضا أقارب زوجها وأخذوا الابن منها، فأصبح ابنها سلمة عند أهل الزوج وزوجها في المدينة وهي محتبسة عند أهلها لمدة سنة، فكانت يعني سنة تتألم وتبكي متأثرة بذلك، إلى أن عطف عليها بعض قرابتها وكلم أهلها في أن يأذنوا لها في الهجرة، فهاجرت إلى المدينة ولحقت بزوجها، وتوفي عنها زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها أي قلت هذه الكلمات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكرمها الله سبحانه وتعالى فتزوجها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما بنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وقال ابن حجر في الإصابة ذكر ابن سعد في ترجمة أم سلمة بسند منقطع عنها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها قالت فتزوجني فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت، نقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت، لأن زواجه بها صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة زينب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال وبنت جحش، أي وتزوج عليه الصلاة والسلام سنة 3 من الهجرة، وقيل سنة 5، وعند الناظم نحن الآن في أي سنة؟ في السنة الرابعة. هو في خلاف يعني في عند أهل العلم في تحديد السنة التي تزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين رضي الله عنها. والناظم رحمه الله تعالى نعم أثبت هنا أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة زواجه بها كان في السنة الرابعة من الهجرة. قال الحافظ بن حجر في الإصابة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 وقيل سنة 5، ونزلت بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال وبنت جحش ثم بدر الموعد. ثم بدر الموعد أي ثم غزوة بدر، وتسمى بدر الموعد وتسمى بدر الآخرة، لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث: الأولى والكبرى والآخرة، ويقال لها غزو الموعد لأنهم تواعدوا إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب في الموعد وبقي عليه الصلاة والسلام 8 ليال، وخرج كفار قريش من مكة في بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحية الظهران، ثم بدا له في الرجوع، فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى على الموعد وبقي، ولكن الكفار خرجوا قليلا من مكة ثم رجعوا، وتسمى هذه غزوة الموعد وتسمى غزوة بدر الآخرة. قال رحمه الله تعالى وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. وبعدها أي بعد غزوة بدر الموعد غزوة الأحزاب، وتسمى أيضا غزوة الخندق، تسمى أيضا غزوة الخندق. قال ابن كثير في كتاب الفصول وهي التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شرهم وكيدهم، وذلك بفضله ومنه. وحرم عليهم أي على الكفار شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وكانت في سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، انتهى كلامه، وهو ما صححه أيضا ابن القيم رحمه الله. ومن أهل العلم من يرى أنها كانت في السنة 4 من الهجرة، ومنهم موسى ابن عقبة. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل، وجاءوا إلى المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أعطام المدينة الحصون التي في المدينة، واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ونقض بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك الأمر على المسلمين وعظم الخطر، وكان أمرهم كما قال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم إن الله صنع أمرا من عنده للمؤمنين خذل به ما كان بين جموع الكفار وفل جموعهم وفرق شملهم وأرسل عليهم الجنود والريح تزلزلهم فرحلوا من ليلتهم. نعم. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم بني قريظة، يعني ثم حصل بعد ذلك غزو بني قريظة، وعرفنا أنهم نقضوا العهد في غزوة الخندق وظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الأحزاب غزا بني قريظة. وبهذا نعلم أن نقض اليهود للعهد كان على إثر المعارك الكبار الأمهات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فبنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل. لما وضع السلاح عليه الصلاة والسلام واغتسل أتاه جبريل وقد عصب رأسه فقال: وضعت السلاح؟ جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ إلى أين يعني؟ لأن جبريل يقول: ما وضعنا السلاح. فقال: إلى أين؟ وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صراف من الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وقول الناظم رحمه الله: وفيهما خلف. وفيهما خلف يعني وقع خلف بين المؤرخين في تاريخ الغزوتين، في تاريخ الغزوتين الأحزاب وبني قريظة. قال: وفي ذات الرقاع، وهذه الغزوة غزوة ذات الرقاع كانت بنجد، وأيضا عند أهل العلم خلاف أيضا في تاريخ هذه الغزوة وفي سبب تسميتها كذلك بذات الرقاع. قال ابن كثير رحمه الله: وفي كون غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد، غزوة ذات الرقاع كانت قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة بني غطفان، وفي سبب تسميتها بذات الرقاع أقوال، لكن من أقواها وأوضحها أنها سميت بذلك لما كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، ستة نفر على بعير واحد، فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. وهذه الغزوة اختلف في وقتها، والصحيح كما قال ابن كثير أنها بعد الخندق، ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجاز يوم الخندق. قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: غزوت مع رسول الله قبل نجد، فذكر صلاة الخوف. وقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف. وفي ذات الرقاع أي في غزوة ذات الرقاع علم أي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الخوف، والقصر نمي أي نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه. ويعني بذلك أن في هذه الغزوة علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف، ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وقوله: وآية الحجاب والتيمم. وآية الحجاب يعني نزول آية الحجاب، وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولا خلاف أنه يعني نزول الحجاب نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. وقال الحافظ في الإصابة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 3 وقيل 5، ونزلت بسببها آية الحجاب. وقوله: والتيمم، يعني أن التيمم شرع في تلك السنة أيضا. والمعروف أن نزول التيمم كان على إثر غزوة بني المصطلق، على إثر غزوة بني المصطلق، وستأتي هذه الغزوة عند الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في أحداث السنة الخامسة، في أحداث السنة الخامسة من الهجرة. قيل: ورجمه اليهوديين. في إحدى النسختين وهي النسخة التركية لهذه المنظومة قبل بدل قيل، فيحتمل، وهذه تحتاج إلى تحقيق، يحتمل أن الناظم يقول: والتيمم قبل، يعني تكون عائدة على التيمم، والتيمم قبل ورجم اليهوديين. والنسخة الأخرى قيل: ورجمه اليهوديين، أي في تلك السنة. وقصة اليهوديين مشهورة، الرجل والمرأة اللذان زنيا وأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحضرت التوراة وأراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الحكم الرجم، لكن كتب المغازي والسير لم تتعرض لزمن وقوعها، لم تتعرض لزمن وقوعها، فالله تعالى أعلم. وقول: ومولد السبط الرضا الحسين، أي في هذه السنة، السنة الخامسة من السنة الرابعة، نعم، من الهجرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو عبد الله سبط رسول الله وريحانته، قال الزبير وغيره ولد في شعبان سنة 4، وقيل سنة 6، وقيل سنة 7، وليس بشيء. فالأقرب أنه في السنة 4، وهذا الذي أيضا جزم به الناظم رحمه الله تعالى هنا. وبهذا تنتهي أحداث السنة 4 من الهجرة، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في أحداث السنة 5، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، فعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. فيقول أثابكم الله: نرجو أن تنبهوا على الألبسة التي عليها أسماء أو صور لبعض المشركين. هذه حقيقة من الظواهر المؤسفة المؤلمة، وخاصة في المساجد بيوت الله عز وجل. يعني أحيانا يصلي المسلم وأمامه صورة لكافر، أو صورة لحيوان، أو صورة لوحش من الوحوش، أو اسم لأحد مثلا المغنين أو نحو ذلك، ويصلي وهي على ظهر الرجل الذي أمامه. وحقيقة يعني هذه من الأمور المؤسفة، أن كثير من المسلمين اتخذوا ظهورهم وبطونهم دعايات، أن كثير من المسلمين اتخذوا ظهورهم وبطونهم دعايات، إما لمغني أو للاعب أو لمثلا بعض الكفار أو بعض يعني الأندية، أو بعض جعل ظهره وبطنه دعاية لهؤلاء. فالذي ينبغي على المسلم أن يربأ بنفسه من ذلك، وألا يكون بهذه الحالة المزرية المشينة التي لا تليق بمسلم، ولا سيما داخل المساجد وبيوت الله، هذه الأمكنة المحترمة التي لها حرمتها ولها مكانتها. فالواجب تقوى الله عز وجل والبعد عن ذلك، ليس في المساجد فقط وإنما في كل مكان، لكن في المساجد الأمر أعظم وأشد لما للمساجد من مكانة وحرمة، والله أعلم. يقول: يسأل عن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من الأوس أم من الخزرج؟ لا أذكر الآن. بأي شيء نقض بنو قينقاع العهد؟ بأي شيء نقض بنو قينقاع العهد؟ بنو قينقاع نقضهم للعهد كان كما عرفنا على إثر معركة بدر، على إثر معركة بدر. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام نقضهم للعهد على إثر هذه المعركة، وهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النصر المبين، وذكر أنهم كانوا أشجع هذه القبائل الثلاث، يعني أشجع هذه القبائل الثلاث، قبائل يهود الثلاث، هم بنو قينقاع، ولهذا كانوا أول قبيلة أقدمت على نقض العهد، والآخرون تأخر نقضهم إلى ما بعد ذلك. فحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصر المبين الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في غزوة بدر، فكان منهم أن نقضوا العهد، وحصلت منهم بوادر، منهم منها قصة